هذه الأموال تستطيع تبني بها 4 مساجد في اليمن و4 مساجد في السودان، ومع ذلك الآن هذه المناير ما رأينا إماما أو ماذا يصعد على المناير مكبرات رفعت أو أخفض، شوف الفائدة من ذلك. ثم عندنا المساجد المتقاربة أصلا جدا متقاربة، خاصة في بلدنا هنا ما بين المسجدين لا حتى الناحية النظامية 300 متر فقط، وناس أيضا يقربوا أكثر من ذلك، بمعنى الحي بعض الأحيان يوجد فيه أكثر من 15 مسجدا أو 20 مسجد أو حي واحد، ما في إشكال في هذا. لماذا تضع الإسراف هذا والتبذير؟ خلنا رصد الصلاة في المسجد بما في زحمة أفضل من نعم، إذا استطاع ذلك ولا في مشقة عليه أفضل بلا شك. أنا أولا مخالفون لهذه الناس متشبهون بالنصارى، صار مفاخر الآن المسجد بلا شك أقرب للخشوع وأتبع للسنة وأقرب إلى الحق وإحياء المساجد. أنا صار مباهات قباب، شو الفائدة من قبة قباب مزخرفة وألوان وبويات وملايين تبذل، مسجد من 15 مليون ما يكلف مليونين، كل الباقي كله ألوان وأصباغ وأشياء ما له فائدة. شيخ في شيخ تورد شيخ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قالوا الله ورسول أعلم، ما فوق الله ورسول أعلم وما شاء الله ثم شئت، نهى الرجل أن يقول إن شاء الله هو شئت، إلا أن الواو تأخذ المساواة، كلها هنا وهنا لا لا لا، العلم يختلف هنا الله ورسول أعلم، إذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالله هو الرد يعني الكتاب ورسوله الرد إلى السنة، وهنا ترد العلم إلى عالمه. أما مشيئة هنا الواو تقتضي مساواة، يعني تقتضي تساويت بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق، وهذا محرم وهو شرك أصغر وسيئة من الشرك الأكبر. أما الله ورسوله أعلم، ورسولنا أعلم في مسألة شرعية بمعنى السنة، لأن الله جعل له علما، وذلك قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول، جعل له طاعة مستقلة، جعل الله للنبي طاعة مستقلة. لماذا ما أمر من يقول الله ثم رسوله أعلم؟ لا ما يصح هذا تقول، لأن هنا له طاعة مستقلة، طاعة مستقلة.